Ellis. ليه؟ ليه؟ ليه؟ ليه الكاميرا عملت معايا كده؟ صباح الخير. يا صباح الخير. ناس في رمضان نايم. حسبي الله ونعم الوكيل. صح صح ولي ظهري ظهري ظهري. ازيك يا حلمي؟ هاو كام؟ ازيك يا فيصل؟ السلام عليكم. دي كل سنه وانت طيب. دي طيبه يا كوب. ازيك يا سوزان؟ انا صاحي من الجزائر. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. ازيك يا لطيفه؟ نادية ولطيفة. ازيك يا سوزان؟ اهلا وسهلا. عاملين ايه؟ اشكرك يا سامح بيه. عليك يا دكتور حسين. عليك. عاملين ايه في رمضان؟ صح. عشر بيتك من تونس. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. حضرتك بتكلميني انا؟ يعني افهم منك حضرتك بتكلميني انا؟ دي دعوه ليا انا. ميرسي. اشكرك اشكرك. عاملين ايه؟ انا كويس. من النوبه. اهلا وسهلا. ازيك يا حسن؟ مرتاحين في النظام يا لطيفه؟ كويس والله. ازيك يا جوجو؟ عامله ايه؟ حنان عبد العال. اهلا وسهلا. يعني كويس ان ازيك يا منال؟ نبيله العصر فخر مصر. اهلا وسهلا. وشكرا يا خديجه. اشكرك يا حبيبتي. صح. عشر بيتك من تونس. شكرا. اشكرك من تونس. اشكرك اشكرك. يعني عندي مشكله في التوست في فرنسا دي حقيقه، بس التوست بتاع كارفور ده كويس مش بطال والله يا لطيفه. يعني هو مش حلو قوي بس يعني ماشي الحال. ده كويس الحمد لله يا حلمي. الحمد لله الحمد لله ان انت كويس وبخير بدون التهابات. نعم بدون التهابات. ما هو افضل اكل في الفور؟ على الفور على الفور. تاني برضه رمضان مبارك. صح. عشر بيتك من تونس. هو ده اسم الاكونت؟ صح. عشر بيتك ده حضرتك المغريات كتير. حقا حقا ان المغريات كثر كثر. شكرا يا خليل. اشكرك يا خليل. شكرا يا شادي. باشا الصحة غالية. الصحة غالية. فانت خلاص انت سكة الصحة عرفتها بقى. أرجوك أتوسل إليك. أنت وصلت إلى لم يتوصل إليه العلماء. القاصي منهم والداني. السابق منهم واللاحق. بص شفت أنت الحلقة قلبت إزاي؟ كابتن ماجد. ازيك يا دينا؟ يا ابني بص يا ابني، اذا كان بقول لك لحد ابن سينا كان بيكتب اكليل الجبل والكلام ده فبيضحكوا يعني برضو. يعني الناس كانتش عارفه تعالج حاجات. عطلوا عطلوا مع الصداع النصفي، وعطلوا مع الشلل، وعطلوا مع العصب السابع اللي هو الفالجه. عطلوا عطلوا عطلوا. احنا ما بنعطلش بقى. ما تخليه عندك شويه يا ولا يا ولا. شكرا يا رأفت. اشكرك. صح. عشر بيتك باللهجه التونسيه. والله قالتها 10 مرات هنا. خلاص اشكرك اشكرك. خلاص بقى يا استاذ ما تتدخليش بقى. زي ازيك يا ميريت؟ كل سنه وانت طيب يا حبيبي. الست جايه تقول لي يا دكتور احنا انا بتشتم بسببك يا جماعه لو سمحتوا لو سمحتوا. ما حدش. ازيك يا ايمان؟ اشكرك حبيبي. ايمان اشكرك. انا مش عايز حد يدخلني انا طرف في الحوار. حضرتك بتتشتم لمعتقدك مش عشاني انا. ازيك يا صباح؟ وبعدين حضرتك طالما انت شايف ان انت على حق وبتتشتم، انت عايز يعني حضرتك ايه يعني تقول الحق ما تتشتمش؟ مش تضحي بحاجه يا استاذ. ازيك يا حاج؟ بص الحاج محمد صقر ابو عبده ده يا جماعه ده ليه حدوته، ده ليه قصه. الراجل ده كان عنده كان عنده قرحة في صباع رجليه قد كده، قرحة قرحة دورية كده، والعظم باين في القرحة. طب محمد صقر أبو عبده ده اللي بيتفرج عليك معاكوا ده، الراجل ساب الدواء ومشي ورا كلامي، والقرحة قفلت وسكره منور. والله يا ابني بص بص، ازيك يا مينا، مينا جورج ازيك؟ يقول لك ليه الجبل كله كان بيور؟ يا ستي مش بيور ولا زفت، انا بقول لحضرتك هم مش عارفين يحلوا مشكله الصداع، كانوا بياكلوا توم عادي برضو. يا دي النيله، ما هو انا بقول لحضرتك ابن سينا نفسه كان بياكل، يعني الناس دي كانت بتاكل عادي، ويقول لهم بقى خد الدواء ده من الناحيه دي، يعني ما حدش وصل للغز كده. فهمت ولا ما فهمتش؟ انا فطرت خلاص، فطرت الساعة المغرب، فطرت معلقة نوتيلا ونزلت جيت الشغل وقعدت اشرب قهوة وسجاير. حلو حلو. بس جيت بقى دلوقتي قلت اطلع لايف، فقلت بقى نعنش على نفسي اشرب عصير قصب. بص دينا محمد، ادي بقى دي اصلا دينا محمد دي عظمها متخرم. بص انا فضحتها في كل الاماكن، عظمها متخرم وعايزين نرجع العظم، وعامل التثقيب فاهم، وعندها ام اس وبتمشي تقع فاهم، عايزين بقى نصلحها. لان مش ناكل سمك بقى يا دكتور، بس استنى ما تمشي، استنى ما تمشي تبقي كويسه كده. يا اولاد اللذين، يا اولاد اللذين، مفيش الحمد لله. ازيك يا مينا عامل ايه؟ والله يا ابني انا جالي هنا فانوس، جابولي خالد العايدي حته فانوس ما حصلش يعني، هو مثير للبهجه، بس في مشكله بقى السلك بتاعه قصير، فانت عشان ينور لازم اكون قاعد انا والكوبس. بص زي الحبل السري والجنين كده، انا بص انا والكوبس نبقى حاضنين بعض، فانا مش عارف اعملها ازاي. خليل عايز اكلمك يا دكتور. وانا فطوري ما انا هروح اكل رز. محمد صقر ابو عبده، محمد صقر ابو عبده ده متجوز ثلاثه وبطل دواء السكر وبطل الانسولين بتاعه، والقرحه قفلت على سكر 600. يا ابني افهم، ده انت رحمه ربنا بيك، رحمه ربنا بيك انه بيعلي السكر والضغط. امال انت شرايينك فاتحه ازاي؟ يعني مفتوحه ازاي؟ بقدره قادر يعني؟ يعني شرايين حضرتك دي بقدره قادر؟ انت حضرتك عارف ذكى سلوى عامله ايه؟ انت عارف حضرتك ان انت الضغط ما بنقيسه في جهاز الزئبق ده، ما بنقيسه. ذكى محمد، حاج محمد صقر كان بيسيبني يهرب من الستات اللي متجوزه ويطلع يسمعني بره اللايف بتاعي، يتفرج عليها بره في العربيه وقاعد في جده. انا فضحتك. والقرحه قفلت والراجل خف وزي الفل قاعد معانا اهو في وسطنا، يعني ما حصلش حاجه. مش كل واحد بقى ما يقابل وش ازيك يا دكتور هاني، دكتور هاني فايد ازاي، كل واحد ما يقابل ازيك يا عفاف، عفاف الاهدل ازاي، مش كل ما حد بقى يقابل وش امي يقول لي اصل انا دخلت بغيبوبه بسببك، يخرب بيتك يا ابني اسكت يا ابني. ناس هي بتخف، اشمعنى ناس بتخف؟ طب محمد صقر ابو عبده ده انا لا شفته ولا قعدت انا وهو ولا اتكلمنا في التليفون حد. والله العظيم يعني الراجل خف كده بشع، هي هدايا. وحضرتك انت دلوقتي لما بتحارب لمعتقد انت شايف نفسك، يعني حضرتك شايف نفسك كده عايز تبقى حامل الرساله دي، استحمل بقى، ضحي بحاجه بقى، تاخد شتيمه، تاخد تريقه. ما هو سيدنا نوح مش قاعد ويتريقوا عليه، انت قاعد بتبني سفينه 1000 سنه، برضه حاجه مستفزه جدا، 1000 سنه بيبني سفينه في الصحراء يعني، رايحين جايين يا عم، انت بتبني مبني سفينه يا عم. مفيش والله. محمد صقر لسه في السعوديه يا ابني، ما شفتش منه سبح يعني. بص انا عملت معلم ما اتعملش، ما شفتش منه سبح ولا حتى ازازه ميه، ميه زمزم الصغيره دي فاهم، ما شفتش منه حاجه خالص والله العظيم. بص وخف سكيتي. الاستاذه ميرو غرابه اللي انا حاطط لها المسج بتاعتها، هم مستكترين عليا حتى احط الرساله اللي هي بعتتها انها حملت. ازيك يا غصون؟ الست حملت ففرحانه بتسقف، لقيت واحده تانية تحت بتقول لك قصتي نفس قصتها. عادي يا جماعه، عادي عادي عادي، الحمد لله حالات الشفاء في كل حته. فده اللي مخلينا قاعدين مستكانيسين، يعني انا قاعد مستكانيس. حضرتك فاهم؟ حضرتك عايز اتابع معاك عشان الاعصاب، مش حد بيرد في العياده، العياده كلها اعصابها تعبانه، كل العياده اعصابها تعبانه. محمد يوسف تعذرنا والله، محمد صقرب عبله ده ما شفتش منه سبحه اللي هي حتى بتنور في الضلمة، عارفها البلاستيك دي اللي هي 2 ريال دي، او يجيب 5 ب 10 ريال، 5 شفتش منه حاجه اهو، بص اختفى. منايف يا باشا منايف. فانت حضرتك ما تتصدق بقى بشيء من راحتك. اهلا وسهلا دكتور تام، ازاي حضرتك؟ تامر الباز، انا ما بشوفك مرتاح يا تامر نفسك. تامر ده بقى بيحبني في الله وانا بحبه في الله، مش تبقوا انتوا عارفين. الله، بيقول لك اخد تريقه يا اخوانا، ما انا بقول لكم سيدنا نوح مش تريقوا عليه، هو انت سخروا منه، سخروا منه، اتخذوه سخريه، سخروا منه، فاهم؟ ما من رسول الا كانوا به يستهزئون. لازم يا باشا انت صاحب الحق، امال انت عايز تقول كلمه الحق والناس تسقف لك؟ ما يبقاش حق بقى، يبقى انت كده قاعد. بص محمد صقر ابو عبد يقول لك عينيا في الاخر، عينيا من 10 ريال، بص عينيا بس خلاص، مات مات الكلام. بقول لك حتى ازازه الميه بقى بتاعت زمزم، يقول لي بركه يا دكتور ولا اي حاجه، كتر خيرك. ده انا لو في مستوصف عنده اخي كنت عذبته والله العظيم، ولففت حوالين نفسه كده. مستصعبينها بقى، برضو البت حملت وبتقول انا فرحانه، زي واحد تحت كليه ما قالتش الحمد لله. يا سيدي الراجل ست فرحانه، فرحانه ست فرحانه، تقول لك انا مبسوطه، مبسوطه، بتقول لك انا مبسوطه بقى لي 4 سنين مش عارفه احلها منين. حل فارجوك كفايه دعايه لك في الصلاه في الحرم، دعايه لك. ماشي يا عم حسن، مع محمد يا صقر اعديها لك. يا محمد يا صقر انت مش تلقي في الحرم، وانا اقول برضو الرخصه معصلجه ليه؟ يعني اقول بقى لي 3 شهور بطلع رخصه، يعني رخصه العربيه. ابقى توضع يا حاج محمد بقى. بص بقول لك دمياط مش منايفه، ده انت وجعتني اكتر، عارف انت دميطه مش منايفه، انت وجعتني اكتر واكتر بقى على فكره. انا ما بصدق حد دمياط يجي تحت ايدي عشان تبقى انت فاهم. والله بقول لك 12 ساعه ما لقيتش كشك سجاير، طب اجيب ميه؟ طب اقول لي كشك بيبيع ميه، انا هلاقي عنده سجاير بس قول لي ده كشك بيبيع ميه ولا سجاير؟ لا ده دميطه بقى، لا ده حاجه تانية خالص، مستوى تاني. انت بتخش من هناك بص في بيزنس. انا عندي حزام ناري، انصحك بايه؟ ولا اي حاجه، حضرتك تصوم ورز وبطاطس وانت هتبقى فل والله اسبوع بالكتير. بفضل الله ثم بفضل الدكتور عبقري، ده شفاء من كل امراض الجهاز الهضمي اللي حصلت في التاريخ، واللي والله من غير ما اروح له ولا يشوفني. اهو اهو اهو اهو شوف اهو اهو اهو، وانا موافق يا باشا، وانا موافق. احنا لو هناخد دعاء في هذه الايام المفترجه ايام الله، انا موافق اسيب دواء تسهيل الدم ودواء تنظيم ضربات القلب مع النظام ام فورا؟ ده سؤال خياطه. حضرتك استاذه خديجه، ازيك عادل؟ خديجه برك الله حضرتك، انا مش عارف حاجه عن الحل. البولات تسبب شوارد حره، ده تسبب شوارد غازيه، ده مصيبه سوداء. العب يوجا؟ حاضر انا هلعب يوجا، انا هلعب يوجا فعلا، انا فعلا محتاج العب يوجا، وده من صميم الصيام. يعني حضرتك خلي بالك، هو الصيام فلسفته، بص انت عندك كم مدة اتحسن الشعر التالف يا دكتور؟ في اسئلة كده، انا عايز اجيب سكرتارية، سكرتيرة خاصة تبقى تقعد الردود دي. سكرتيره العياده، يعني دي سكرتيره خاصه تقعد للردود دي بتاعت الشعر التالف. بص حضرتك، عمرو رياض صباح النور، بس انا مش عارف انت عمرو مين، دفعتي ولا مين، عشان في الاسامي بتتلخبط. بس انت عمرو رياض مين، دفع صاحبي ولا مين، مش عارف. على العموم بص، انت لازم تكون فاهم ان انت بيحكمك موجتين عصبيتين، يعني انت جسمك بيسيطر عليه في العادي موجتين، في اتنين مودز يعني ماشي، انت مش ماشي على مود واحد. الفيسبوك شغال البتاع ولا ايه؟ شغال الزعبوط ولا الزعبوط مش شغال؟ طب نشوف كده الزعبوط. كده شغال؟ شغال؟ لا، ولا تاخد مضاد حيوي ولا دواء الاعصاب في الحزام خالص. المهم انت جسمك بيسيطر على اتنين مودز، مود ريلاكسنج لو انت حضرتك بتبقى انت قاعد منور نور خفيف كده وبتعمل تمارين تنفس ومفيش صوت حواليك او مشغل مزيكا هاديه مثلا، يعني انت فاهم، او انت نايم اذا كاميرات عامله ايه وانت طيبه يا مرام. ومود تاني، مود بقى اللي هو الاسترس، اللي هو ايه، اللي هو بقى في اكشن، بتجري، بتتخانق، فاهم، كلب عضك، حاجه تانية عضتك، انت فاهم، حاجه صباعك، انت فاهم، يعني في الم اتخبط، فاهم، انت فاهم قصدي، يعني في اتنين مودز كده، مود اسمه المود الاسترس اللي هو بتاع السبورت، بتجري ماشي او حاجه زي كده ماشي، او بنسميه المود الاسترس، فاحنا بنسميه الاس مود كده يعني مجازا احنا بنتكلم فيه انا وانت. والتاني ريلاكسنج، فاقوى حالات الريلاكسنج النوم او الغيبوبه، يعني الاثنين شبه بعض، اديك بتاخد نفس ودنيتك هاديه خالص، يعني ضغطك بيبقى قليل، نبضك قليل، معدل النفس بتاع حضرتك في الدقيقه بيقل، فده بيحصل وانت نايم، فده ريلاكسنج مود خلاص. التاني الاستريس مود، انت بقى ماشي في الان مود، النورمال مود بقى، انت ما بين البنين، يعني انت ايه ما بين البنين، لان انت خلي بالك وانت نايم خالص يعني مسترخي نهائيا، ومعظم حواسك بتبقى معطله زي حاسه اللمس، حاسه البصر، انت فاهم، يعني في حواس بتتعطل وانت نايم طبعا، فانت في نفس التوقيت ده المود اللي انت شغال عليه، المود ده عامل ارتخاء في عضلاتك بما فيها عضلات التنفس اللي هي العضلات الصدريه، عضلات القفص الصدري وعضلة الحجاب الحاجز. فانت دلوقتي بتبقى وانت نايم الريلاكسنج مود هو اللي شغال، فالريلاكسنج مود ده بيسموه في العلم اسمه الباراسيمباثاتيك، والستريس مود بيسموه السيمباثاتيك، فنقول الاس مود بقى لو السيمباثاتيك يعني التعاطفي، عشان كده واحد بيكسف خدوده بتحمر وضربات قلبه بتزيد، ولو تعرض لخوف فالاعراض دي تعلى ومعدل نفسه في الدقيقه يعلى، فيبدا ينهج ويبدا ضربات قلبه تزيد ويبدا ضغطه يعلى، فده اسمه ستريس مود، انت دخلت في الستريس مود. انت بقى وانت بتمارس حياتك اليوميه انت ماشي على ان مود، اللي هو مش الريلاكسنج اللي هو على الاخر اللي هو وضع النوم، ولا انت في الاسترس اللي هو وضع الجري او وضع الازمات. ما انت خلي بال حضرتك وانت في الطياره، عارف انا بخف وانا بسمعك من غير ما امشي على نظام ربنا يا سيدي، كتر خيرك والله، ما انا بعالج الناس، انا جداوي حرب، انا عاوز اعتذر لك. ليه يا جداوي؟ جداوي اسكت يا جداوي، ازيك يا وضع يا بدران، تدخل معايا في نقاش؟ لا. تعتذر لي؟ انا موافق، اعتذارك مقبول. تخش معايا في نقاش؟ لا خالص. يعني بص عديل عبد المنعم، انا نزلت 17 كيلو في 8 شهور الحمد لله. بص يا باشا، انا لما بطلع حد معايا يعني جوين معايا على الله عشان يقول لي ميرسي بس، مش عشان خاطر يناقشني خالص، ونبقى متفقين من قبلها يعني. يعني محمد صقر ابو عبده بعد ما اصبعه خف طلع، فاهم؟ مش تطلع كده، افرض طلعت شتمتني انا اعرف. انا ابيض يا ارجوك ارجوك، احنا في رمضان عايزين نكون مركزين في الكلام اللي انا بحكيه ده. انصح باختناء الاعصاب، يمشي على النظام بس، بس النظام غير مسموح. يعني بقول لك على حاجه، لو واحد ماشي على النظام بتاعي ده ما يجيلوش دوار ولا زغلله ولا فلاشات الضي اللي بتيجي ولا يجي له حرقان في البول ولا وجع في ظهره ورقبته ولا يجي له الام في الوجه والفكين ولا في عظام السنان ولا يجي له تنميل وشكشكه في اطراف ولا يجي له تشنجات في رجليه وكرامبات ويجي له شد عضلي، ازيك يا ساره صباح النور، ولا يجي له تورم في الاطراف ولا يجي له، ما يجيلوش ده. ولو جاله يبقى بيدفع غلط. ازيك يا حسني؟ انا عايزين نعمل مزيكا. بص يا حسني، انا عايزك تعمل لي تراكات شويه حزين وشويه تعلى معايا وانا بعلى وشويه عايز، بص عايزك تعمل لي ايه يعني، اعمل لي، انا عايز دراما، تعمل لي تراكات دراما عشان خاطر انا عايز انزل على الناس الفتره الجايه دي شغل دراما بقى. انا احط كالونيا. اه يا سيدي متشيخ، انا احط كالونيا. تعرف ان حاسة الشم 10,000 ضعف اي حاسة تانية في القوة. عشان كده بيقول لك في ناس متخصصة يقعدوا معاك يشمموك حاجات، يقعد يقول لك مثلا دي ريحة الكمون، تشمها تقول له دي بتفكرني مثلا بجدتي الله يرحمها، يقوم يشممك بقدونس، يقوم تقول يشممك حاجات الوودي، فيقول لك فاهم. فانت انت اما تشم الحاجه يقوم هو عمل لك العطر بقى الخاص بيك، فاهم؟ فقال لك ده جابوا واحد مصري عملوا الخلطه طلع فينيك، طلع ريحه يعني هيشم فينيك، فهمت؟ بس ازيك يا وفاء؟ فكل حاجه يا باشا الريحه الريحه. عشان كده بص يقول لك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اكتر حاجه كرهها في الدنيا الرائحه الخبيثه. ايوه يا بيه، بتثير كل اشمئزازك، لكن انت ممكن بريحه بسيطه تنقلك مكان تاني، تدخلك في حاله نفسيه حلوه، فاهم؟ الريحه الحلوه تدخلك في حاله نفسيه حلوه. عشان كده كانوا زمان بقى ايام كانوا بياكلونا الاكل غلط، يقول لك الست طول النهار بتحمر في بصل وتوم وزفت وبلا ازرق، هتطفح تعرق ايه يعني؟ يعني هتطلع عرق ايه يعني؟ ريحته مسك، ده يطلع من الغزاله، الغزاله الحيوانه دي. لكن انا هطلع لك بقى انا من الروائح من اللي انت ما تعرفوش. بعد طبعا انت بتتعامل انت مع الحاجات دي انت كيميائيا، ما بتطلعهاش كده وبس. حلبه بس قهوه باشا معانا ان شاء الله قهوه. بص جات لي النهارده عينه لدغه بتقول لي ايه حضرتك، حضرتك تقينا اني محل مضمون. قلت لها انت لدغه كمان لدغه؟ قلت لها الحقنه دي النهارده وبكيه وبعد بكيه، يعني عشان الكلام يبقى احنا وانت متفقين. على فكره ازيك يا ام عبد الله المصري؟ انت ام عبد الله المصري صح؟ ازيك يا ساره؟ انا ابو عبد الله على فكره برضو مصري برضو عادي. محدش اقول لك على حاجه، زي ما قلت لحضرتك كده دلوقتي انا قاعد بتكلم عادي ماشي، ورحت ناس بتضيفني واحنا قاعدين حاسه الشم ضعيفه، طبعا دي مشكله كبيره يعني. انا قاعد فالمهم الناس جابوا لي، ضيفوني جابوا لي طبق وجابوا لي فنجان، شربت شفطه من ده، بعد نص ساعه عينيا من هنا اتضرب لي فلاشات، فاهم؟ يعني ضرب لي، بتقول لك بوكيا وبعد بوكيا. ده انا مت من الضحك يا ابني، فاهم؟ بكره وبعد بكره جاي وقتها بقى ماسكه الايكو مش عارف ايه يعني، برضو هيجي تحكي على القهوه بترفع الضغط والزيتون بيرفع الضغط. شكرا يا جداوي، شكرا على المناقشه. فبتقول لك انا ماشي مقتنعه بالنقطة، فهي جايه، فانا فاكر ان جوزها هو اللي هيكشف، فبرد بكلمه بقول له حضرتك اسم حضرتك ايه؟ لا ده احنا جايين لحمايه. طب حماكي قالت لي حاجه و70 سنه وعايزه تمشيها على النظام اليومين دول، هو عامل ديسك من سنه منبه يا معلم، وحاطط شرايح وحاطط حاجات. المهم يعني اما وقع، من ساعة ما وقع من شهر ما اتحركش. فهي بقى تقول لي انا سمعتك قلت في لايف، انا ابو عبد الله المصري برضك. انت عازمني في مرة تانية؟ ماشي يا سيدي من الشيخ. قلت لو عندك 100 سنة عندك قدرة على تجديد خلاياك. طبعا هي جايه لي اول يوم فاتح فيه بعد ما في رمضان، اللي هو تاني يوم رمضان يعني. وانت طيب يا ام، وانت طيب يا محمد ربيع. فقمت قايل لها ما تاخديش على كلامي برضو، انا زي اخوك. فساد الصمت، صرصار الغيط بقى عدى جوه العياده، سيو سيو سيو سيو، ساكتين بقى خالص. انا ببص وهي بتبص كده، طلع عادي خدتني العنتريه مره. هتحاسبوني؟ ده حاجه غريبه قوي. قلت مره عادي اي حد من حقه يجدد خلاياه، لكن انا بقى مش هصحي الميت يعني. الله، يعني انا يا جماعه مش ما تخرجونيش عن شعوري، ما انا بني ادم وعندي قدرات ومحدود القدرات. الله، هعمل ايه يعني؟ انا سمعتك في لايف قلت لها لا، كانت واخداني الحميه والعنتريه، ما تاخديش على كلام، وده شغل ميديا بقى من الاخر. فقامت قالت لي وعلى العموم انا جايبه جوزي كمان عشان يسمع من حضرتك. فبصيت له قلت له حضرتك مش ماشي على النظام؟ طبعا هو بطنه كبيره كده. قال لي لا الحقيقه انا مش ماشي على النظام، لان انا مش مقتنع بيه اصلا. فقمت انا قايل له ايه احسن، بس خلصنا يعني. هو قال له مطلوب مني ايه حضرتك يعني؟ دي جايباه هو اقنعه انا هنا يعني؟ اقنعه؟ لا مش اقنعه، هو بواحد بيقول لي نصا كده، بيقول لي انا مش مقتنع بالنظام. طب خلاص، طالما انت شايف نفسك كويس وراجل يعني صحتك ورياضي ونفسك محدش سامعه وبراك والحمد لله يعني زي الفل، مطلوب مني ايه يعني؟ لا بعرف اصحي الميت ولا بقنع الكفار، ما بعرفش اعمل ايه، ما عنديش الموهبه يعني، ما عنديش الموهبتين دول مش عندي. فقلت في قعده قلت خلاص ما تحاسبيش بقى، قلت من حقك تتجدد لحد ما تموت من حقك، بس ما هصحيه ازاي؟ خلاص الراجل بقى 74 سنه بياخد ادويه وبتاع، وبعدين هتروحي بقى انت تهاجمي الناس وتقول لهم انا همشيه على نظام؟ الراجل الدهو لابسه انا ليه؟ يعني ليه البسه في اخر صفحه؟ ليه البسه في اخر صفحه ليه؟ ما تجيبوني في النص يعني، جيبوني في احداث يعني، جيبوني في احداث. ليه بتجيبوني وانا قدام مستحيل؟ بعد ما كووه وغسلوه وحرقوه وشمعوه، انت ايه رايك حضرتك في الحاله دي؟ انت مش قلت؟ لا، فارجوكم بقى المعجزات مش هشاطر في رمضان هنعملها، مفيش معجزات في رمضان مفيش. بس زي ما الناس سألوا عادي، حضرتك طالما الشياطين بتصفد في رمضان ليه البني ادمين بتعمل حاجات غلط في رمضان؟ يعني سؤال بتاع كل سنه، السؤال ده عليه 1000 جنيه ماشي. الاجابه اللي على مزاجي في 1000 جنيه، مش محمد رمضان بينزل يوزع فلوس، انا في 1000 جنيه كل يوم يا جماعه، عند كل لايف في يوم، كل يوم في لايف في باك، نعمل سؤال واخر الحلقه في باك. حضرتك هو مطلوب مني ده؟ هم عايزين دكتور شرعي بقى على عين الجثه على البصمات. جداوي حرب اسمك انا مش فاهمه اصلا، اللي مش عاوز مش هرد يا جداوي مش هروح. حد اسمه جداوي حرب يعني ايه جداوي حرب؟ انت ايه ده اسم فيلم ده ولا ده ايه؟ مش هرد عليك يعني. ولعلمك انا هسيبك عشان انا فرحان بيك، اتكلم بقى. فيعني انا مش مقتنع بالنظام، هقنعك مثلا مش هقنعك. بيقول لي انا مش مقتنع، قلت له احسن، انا مبسوط منك ان انت مش مقتنع يا ابني. الله. طيب اللي عارف النظام يقول لي، هيقول لك يا نور، بس مش هيقول لك بقى في اللايف. ليه؟ هم في اللايف مركزين في الكلام اللي انا ما بقولوش. شوف انا ما في حاجات ما بقولهاش اهو، بص اه انا قاعد ما بقولش حاجه، هم مركزين معايا بقى. فيعني هيقولوا لك يا نور اهبط بس يا حبيبي اهبط. ياسمين عيسى داخله برضو النظام من فضلك، حاضر. قبل السحور، حاضر حاضر حاضر. عبد الله حاضر يا عبد الله حاضر. نتكلم على الطحال، حاضر يا اسلام حاضر. العصب البصري ماله؟ ماله العصب البصري؟ ماله العصب البصري؟ على قدر اصابته. انا ما اقدرش احكم على العصب البصري بالذات، عصب الشم والله العظيم يعني كل حاجه فيه اتحسنت، والسمع كمان ماشي، والاتزان كل ده. لكن العصب البصري حسب التأثر، حسب التأثر. نرجع تاني حضرتك دلوقتي، انت في اتنين مودز بيسيطروا على جسمك. الاس مود اللي هو بتاع السبورت والحركة والنشاط، وال ده الاسترس، والتاني اللي هو الريلاكس مود. يقول لك الشيطان، يا عم الشيطان صغير ايه بس؟ يقول لك ايه؟ تصفد مرضة الجن، فاهم؟ تصفد مرضة الجن، فاهم؟ لكن انت بقى قال لك التاني لا، النفس أمارة بالسوء، والتاني قال لك لا بص محمد صقر ابو عبد الوهاب اديني الواد جداوي ده وانا هظبطه لك. يا عم اظبطه، ما هو قاعد قدامك. انت عايز تخدم في اي حاجه، انت عايز تطلع منين من السبحه، فانت هتاخد حق الخناقه، فاهم؟ خش يا عم، خش يا عم كله. انت بقى عايش ما بين الاثنين، يعني انت عايش بالان مود بقى، عشان عضلاتك ما تبقاش مرخيه قوي. ما تخلي بالك عضلاتك فيها تون، عضلاتك فيها ايه؟ فيها تون. يعني وانا قاعد كده تيجي ترفع ايدي، تيجي تسقط مش هتسقط. ليه؟ لان انا عندي تون، هو هيمسك العضله، هو في ريفلكس عندي هيقوم قافش العضله. حلو الكلام؟ حلو. فانت عايش في الان مود. الصيام بقى بيجي يعلي عندك ريلاكسنج مود وانت صاحي. يعني انت صاحي وما بتتعصبش. ما انت ما شفتش حد من المؤمنين صايم، انت شفت حلاوه العنتبلي، حلاوه العنتبلي في واقف في مائده الرحمن، ما شفتش حد انت من الصحابه صايم. فانت بتبقى شبه اللي انت عامل مديتيشن، يعني انت عامل كده انت فاهم هادي، وبتاخد نفسك بالراحه فاهم، وبتذكر الله في سرك فاهم. وما حد يجي يحاول يستفزك من بره، فانت بتحاول تتجاهل هذا الكلام فاهم. حتى اذا شاتمك او سابك فتقول اني امرؤ ايه صائم، فانت بتقوم ايه تهدى انت فاهم. فيبدا انت نفسك بتظبطه، والتون بتاعك بتهديه. وخلي بالك وانت في وقت المعاش، في وقت الحركه في النهار، الصيام في رمضان فلسفته ان انت صائم نهارا في وقت المعاش، في وقت الحركه فاهم، في وقت الحركه، في وقت التعامل. اعتبره زي التحديات بتاعت مسلسل اللعبه كده، يقول له هتقعد يومين ما تضحكش، بس لازم تنزل وتتعامل وتتعايش مع الناس انت فاهم قصدي، عشان اختبارك كده، ده اختبارك انت فاهم. فانت الصيام بتنقطع عن الاكل والشرب والجنس، ثلاثة دول. انت بتقطع شهواتك، حبل شهواتك نهائيا، ادي رقم واحد. رقم اتنين، رقم اتنين حضرتك بقى فوق ده كله بتصوم عن الاكل والشرب. ليه بقى بتصوم عن الاكل والشرب؟ عشان ما تعملش كمان اضطراب هرموني. فانت حضرتك عايش حاله من المديتيشن، التامل. حضرتك انت وانت قاعد صايم انت مش محتاج تتكلم، هو انت دلوقتي فلتقل خيرا او لتصمت، لتقل خيرا او ايه او لتصمت. فانت حتى الكلام في الاصل فيه هتقول كلام ليه اثر ايجابي على اللي قدامك يا ما تقولوش. لو مش اصل انت خدت على السفسطه اللي هي الكلام وخلاص، مش هستفهم، مش هستعرف، مش هستعلم، مع انك انت لو قفلت بق اهلك هيكون احسن لنا كلنا، يعني كلنا هنقوم ايه زي بص الله شفت الهدوء بس وخلاص، هنكون كلنا ايه من يستمعون القول فيتبعون احسنه، فيتبعون ايه احسنه. فانت ده فلسفه الصيام، الصيام بيمنعك عن الكلام في اللغط، فمش هتجيب تتكلم على ده ولا هتثير نفوس ده. ما خلي بالك إثارة النفس أو تأجيج النفس، ما هو ده في حد ذاته يا بيبي خرجك من الحالة اللي هو بيدخلها لك، هو بيدخلك حالة، حالة من الهدوء، حالة من الاستقرار. شكرا يا شهاوي، شكرا حبيبي. سكر الأبيض والسكرين، آه طبعا سكر الأبيض حاجة ده زي سكروز. يقول خيرا أو ليصمت، من حسني إيمان المرء تركه ما لا يعنيه. جبت دي منين؟ بكام؟ من عند مين؟ وديتها فين؟ أنت مال أهلك؟ أنت مال أهلك؟ لو تقفل بقك تلاقي الدنيا بقت هادية. فأنت مطلوب من حضرتك وأنت تصوم تصوم تصوم تهدي سريرتك، فتقوم أنت تبقى ريلاكسد وأنت في وقت المعاش، وقت الحركة، وقت اللي هو فيه يعني في الدنيا تحركات. خلاص يا سي هجي لك مره ثانيه، فاهم فاهم الفكره بتاعتها. وبالليل بقى بيديلك فرصه، بيديلك فرصه ايه؟ حاضر يا سوري حسن بتاع سوري، حاضر يا حسن، ما تقولش حاجه مفيده حسن، يعني لو تقول خيرا او لتصمت هتريحنا كلنا. ايوه تصوم تذاكر بقى، تلاقي نفسك رايق، انت عارف تركز، عارف تبدع، عارف تدي الموضوع اللي انت بتقراه حقه، فاهم؟ لا هو عايز يعمل مديتيشن وعنده انتفاخ في القولون، ما ينفعش تعمل مديتيشن وانت عندك انتفاخ في القولون ليه؟ وبعدين في سموم داخله في دماغك بقى، امونيا على حاجات بقى، على ريحه بقى طالعه من كذا حته، وانت يا حبيبي بتعمل مديتيشن في مكان ضيق والمكان مقفول، ممكن تضر نفسك، يعني ممكن تضر نفسك في التوقيت ده. يقول لك الواد نظره بيضعف كل يوم عن التاني، ما طبعا بيشم حاجات مخرجاته رهيب، وش الاذن والطنين مستمر، ده تاثير اكل غلط اهو. قلت لك اهو اللي على النظام ما بيشتكيش الشكاوى دي. انا بقول لسعادتك انت قاعد في مكان وكلت حاجه او شربت حاجه وبعديها بدا مش مفيش عشازين ترند وخلص، هو اتشال من السوق اصلا، نظام كان عندهم 3000 علبه واتباع وخلاص مش عايزه. المهم الاشز اوف لايف بدات تشوفها بقى، او هالات بدات تشوفها حوالين الصوره، او بدا يحصل لك زغلاله، او ايدجليك نملت، او جالك في الجليك تشنجات، او جالك كرامبات، الحاجات دي تعرف ساعتها ان انت اكلت حاجه غلط او حاجه مسمومه. يعني يا اللي حطوا لك سم في الاكل ده عشان انت شخص ذكائك نادر فلازم يخلصوا منك، يا إما القهوة دي كانت عبارة عن مش مش مش مش حبوب البن، لا دي بسلة، كانوا طحن لك بسلة بس، يعني الموضوع ما وصلش للقتل، فاهم؟ مش بيسموك، لا هما بيضايقوك برضك، هما بيحاولوا يضايقوك برضك. مفيش حاجة اسمها ده ولا العصب البصري حضرتك، ان النظام بتاعنا ده لو اتمشى عليه بيجيب سقف احلامك، وارجو من سقف احلامك ان هو مش استعاده الحياه، يعني احنا ما بننصحيش متوفين. انت حضرتك قلت مره في لايف، في لايف زمان وانت صغير قبل ما الغرور ياخدك في مصنع الكراسي، قلت ان الجسم يقدر يجدد خلاياه حتى لو عنده 100 سنة. حضرتك أنا بضرب يعني مثال كده زنبوركي، مثال زنبوركي بعيد. ف فما اقول مثلا 3000 سنه، ما هو ما حدش بقى يجي واحد عنده 3000 سنه ويقول لي انت قلت، ما تجيبوش ارجوك يعني، ما تزنقنيش في حته هضطر بقى اقول لك ما تجيش انا تاني. مياده جلال، مياده جلال بتقول خراج الضرس يا دكتور اعمل معاه ايه لو مش هاخد مضاد حيوي؟ انا مش عارف، انا الايموجي اللي انا اديته احلى من الايموجي اللي انت حاطاه، انا مش هرد عليك، انا مش عارف الصراحه. مايده جلال، قول لي يا جلال، شو قلنا مايده جلال وعزيزه جلال والطاقم ده ما يخش على اللايف تاني؟ مش انا قلت كده؟ مش انا قلت كده؟ مش انا قلت؟ قلت تستفاد ايه انت ما تعجزني؟ تستفاد ايه؟ تستفاد ايه؟ تستفاد ايه يا مستفز؟ يا ولد يا ولد استفاد ايه؟ تقعد تضايقني، تقعد تضايقني بقى وتقرفني. ايوه بقول صيغه مبالغه يا تامر، امسكوني في الكلمه. انت قلت بقى هترجع يا ستي، وعلى فكره بقى اللي جت تتكلم على باباها دي مبطله دواء الغده بعد 15 سنه بتاخد دواء غده درقيه، بطلته على حسي في 6 شهور، هي اوتوماتيك مع نفسها. ها والتي اس اتش بتاعها نزل من 40 بقى 6، هي اللي بتقول. تخيل بقى حضرتك بعد ما خلصنا موضوع ابوها بقى قامت قالت لي ايه؟ طب بقول لك على حاجه، انا عايز اوريك تحليل. قلت لها لا انا مش اتكلمت على بابا خلاص، يلا بقى قومي عشان خاطر جوزها مش مقتنع بقى. قلت لها قومي يلا خد الباشا عشان تلحقوا تروحوا، عشان برضه النهارده عايز اروح بدري. فقالت لي بس انا لاحظت حاجه، قلت لها اتفضلي حضرتك، انا بحب اسمع الحاجات اللي هي الملاحظات بقى اللي هي فيها عبقريه. هو انت بتحس في عينين اللي قدامك بقى لمعه كده، في لمعه عبقريه بقى، قول يا هاني. قلت لها كل التحاليل ظبطت، صوره الدم مفيش انيميا، الاتش دي ال والال دي ال، مع ان انا مش مقتنع بال، بس ماشي. والتي اس اتش نزل كان 40 بقى 20 ونزل بقى 2، كل ده من غير دواء اللهم صل. بعد ده كله تقول لي ايه؟ بس بقى لاحظت ايه؟ ان فيتامين د كان 40 بقى 30. قلت لها حضرتك شرفتينا، شرفتنا سعاده الباشا، ان شاء الله معاك تقتنع بالنظام انا موجود. اشكركم على حسن الضيافه. يا جماعه لو سمحتوا، زكا فايز لو سمحتوا لحد كده وكفايه، لحد كده وكفايه، محدش يمسك لي بقى على الواحد. انا بني ادم ومن حق ان انا اقول كلام في النص عادي يعني، انت فريح يعني، محدش بقى يعني انت قلت مش عارف ايه. سامع يا دينا يا محمد؟ مدى جلال، ايه سبب الدوار بدون سبب؟ علل. فهمت؟ فارجوك. حسن من سوريا مش هرد عليك، انا علمك سايبك رغم ان انا شاك فيك والله، مش عارف ايه والله. فانت السؤال بقى هو دلوقتي، هل انت لو اتعرضت للألم، هل انت لو اتعرضت للألم المود بتاعك يتغير؟ اه يعني انا دلوقتي لو انا قاعد في امانه الله وقام نمله قرصتني فوجعت لي صباعي، فاقوم فضغطي يعلى ونبضي يجري ونفسي يجري وسكري يعلى كمان عشان دخلت في ستريس، ماشي؟ وتر منع يا راجل، بقول لك نعمل النضاره امسح امسح امسحها، امسح النضاره خلاص. فانت لو حضرتك اتخبطت، لو حضرتك اتعصبت، لو حضرتك اتألمت فانت لازم الحاله تتنقل من الريلاكسنج مود للستريس مود. في بقى حاجة، يعني أنا دلوقتي لو اتخبطت في صباعي ضغطي يعلى ونبضي يجري ونفسي يجري؟ آه. ولو دخلت نمت أو عملت مديتيشن تأمل أو دخلت صليت بخشوع أو قعدت في مكان بدون دوشة عشان كده، الناس اللي عندهم صرع أما بتجي لهم الأتاك أو اللي قبلها أو اللي عندهم صداع أو شقيقة وبيجي لهم الاورا اللي هي الهاله اللي بتيجي قبل الصداع نصفي ما يجي لهم، فيقولوا قاعد في اوضه ضلمه او اوضه نورها خفيف ومحدش يزعق جنب ودانه، ولو مشغلين فيديو لضياء العوض فوق عشان صوته بس ما يعملهمش استثاره لجهازهم العصبي الرقيق المرهف المشاعر، لان انت صوت حضرتك بيضايقنا. في عياده في المعادي، لا حضرتك، هي احنا عيادتنا فرع واحد بس في الخرطوم. فين؟ في النص، في نص الخرطوم. ما عنديش عياده بره الخرطوم، احنا في الخرطوم بالظبط. فين؟ في الخرطوم، في نص الخرطوم. هدى بدران، تعرف انا مين؟ انا حسن الهلالي. ماشي؟ من تونس. السلام عليكم. بس يا شوارب اسكت. ما هي ده جلال، قول لي يا جلال. عارف انت، قول لي يا جلال. والله كده فاهم. نور الشهاوي، قول لي يا دكتور النظام بعد اذنك. ضربات القلب والرفرفه يا دكتور، حلها ايه؟ والايكو سليم؟ هو الايكو سليم حضرتك، مرض بيروني بيتعالج مع النظام الطيبات ان شاء الله، بيتعالج بنظام الطيبات ان شاء الله. بس المهم الالتزام، عشان انت جيت خلاص باعاقه، حصل مشكله. وانت خلي بالك على مدار هذه السنين جسمك كل يوم بيحط خطه للتعامل مع الالتهاب الجديد اللي بيحصل. بشرى، صوت حضرتك علاج لينا يا بروف. اشكرك اشكرك اشكرك. لا وكمان رجلها رجل معزه يعني. رجل معزه زي مين يا ابني؟ زي دي. عارف مع حضرتك قمر الدين من القاهره. ماشي. تسمعك قمر الدين من القاهره. هل الحزام يصيب اجهزه الجسم؟ لا. عزيزه جلال، قول لي يا جلال. عارف انت سعادتي امي، ممكن اسالك عن القولون يا احلى دكتور؟ اسالي يا حبيبتي عن القولون. الله، اسالي يا حبيبتي، اسالي يا روحي عن القولون. شفت انت بقى، انا جاوبك على طول. المهم انت بقى ما بتاكل حضرتك لازم بص، بس ركز في حاجه بقى. بص انت مش مطلوب منك تذاكر هو الاستريس مود بيعمل ايه ولا الريلاكسنج مود بيعمل ايه، بس انا هفهمك حاجه دلوقتي. لو انا واكل، الدم عايز يبقى يروح فين بعد الاكل؟ يروح على المعده والامعاء. يروح، استنى يا مينا، مينا جورج لو سمحت، بقول لك الشياطين بتصفط اهو اهو. لو سمحت سيب هبل في حاله، نحن غرابه عك عك. عارف انت، ويصفروا، امشي نصفر فاهم. لا المرته مش معانا يا استاذه فله ورد، مش عارف ايه الناس. بص بتسال في تفاصيل ايه المرته، يعني في ناس بتهتم بالمظهر الخارجي وفي ناس بتهتم بالجوهر الداخلي. الاستاذه دي بتهتم باللي بينهم. عارف المرته معانا؟ هو انتوا بتدوروا على اي حاجه في المطبخ تتاكل؟ يعني انت بتدور على اي حاجه، اي حاجه يعني، بودره السيراميك يا باشا تتاكل؟ ليه يا بيه كده؟ يعني انت ليه حضرتك بتسالني في حته صغيره كده؟ ما تطلعني بره يا باشا شويه. يعني ليه المرته حضرتك؟ ليه المرته بالاخص؟ طب انا بقول لسعادتك على حاجه. انا مره قلت انا موافق تاكلوا مرته بس ما تكتروش. في واحده جت قالت لي كنت باكلها مكان الجبنه. طب جبت كميه المرته دي منين؟ يعني مكان الجبنه، عارف تخيل حضرتك انت بتاكل مرته كل يوم، ومره بقى يكون فيها ايه؟ مره يكون فيها ايه؟ لبن، ومره بقى يكون فيها بلا ازرع. انا مش فاهم فيها ايه، ولا فاهم دي مرته ايه، وجايبه كل يوم مرته مكان الجبنه ازاي؟ حضرتك انا بتعامل مع بشر يعني، بص كفار. بص الكفار يقول لك ايه؟ انا مش عارف، انا الناس دي كانت بتعمل صنم العجوه وياكلوه. يلا ده انت كلت انيل من صنم العجوه. الله، ده انت اهنت صنعه الخالق بالخالق وعبدت حبايه من تراب، حبايه قد كده متحكمه في اللي خلفوه. تقول لي انا هبطل ازاي دوت ضغط انا وانت مش عارف ايه. انت ما تسالتش يعني ما تسالتش في حياتك على ضغطك كام وسكرك كام، انت تسالت على بتطفحه ايه بس. يعني ما حدش قبل كده طلب من حضرتك ظبط لي ضغطك من كذا لكذا ولا سكرك من كذا لكذا، انت طلب منك بس اداره شؤون المعنويه لقولونك بس. حافظ عليا قولونك. بص محمد محمود ايه بيقول لك احنا هنعيش مره واحده يا جدعان. صح يا محمود، مش قلت لك مفيش محمود ايه دي خالص. بص جداوي حرب از واتشنج دلوقتي بس ملوش صوت ليه؟ عشان انا عملت له سسبند. عبد اللطيف شديد جالي يمينه يا جرج يا جورج مين يا جورج؟ عبد اللطيف شديد الحاضر الغائب ده لازم نحطه في اللي هو مش فاكر ورا هنا عند المنصه. عليا سعيد بتقول لك ما معنى مرتا؟ والله يا بنتي ده ناس كفار بيعبدوا الاوثان هنا بيقرصين ست سبع كبسولات وكل يوم بيقعدوا يصلوا سبع كبسولات كده موقفينهم كده كبسولات بوقفينهم كده كبسولات كبسولات كبسولات كبسولات حقن حضرتك. انا جيت لقيتهم بيعملوا كده حضرتك. ربنا يعافيك من الادمان يا عم. ما انت مدمن زيك زي وبس بيجيب حاجه لمزاجه، انت بتاخد حاجات لسم البدن. انا سالت عليك الكي جي بي وتقالوا لك ايه في الكي جي بي ولا جي بي في دي انت كاتبه ايه يا بنتي؟ سالت عليا مين؟ لا اله الا انت سبحانه. من كام يوم جابوا المذيع كان عامل امسيه دينيه ليله الرؤيه، فبيقول لهم يعني نتخيل لو النبي في وسطينا. انا بقى رديت انت كنت هتبقى منافقين اصلا انت والشله اللي قاعده معاك دول. وانت فاكر لما كان النبي لو كان في وسطينا كنت هتبقوا عارفين ان ده النبي؟ يعني كنت هتبقوا عارفين ان ده النبي؟ هتقوموا تقولوا له انت هتبقى من اوائل المسلمين انت والشله الصيع دي؟ ده انت صيع. يقول لك لو النبي وسطينا كنت انت هتبقى انت مع عبد الله بن ابي بن سلول انت والشله دي كلها على فكره بقى، وكان زمانكم بتعملوا له اصلا مكيده وما كانش واحد فيكم كان هيتولى مهمه اغتياله. يقول لك لو النبي وسطينا كنا هتبقى من الكفار. يا يقول لك لا قال لك احنا كنا هنبقى هنعيش تحت رجليه. انت ما كنتش هتؤمن دي اصلا. بص سوريا يا بنتي بديل الترند ايه؟ انا غلطت ان انا كتبته، انا غلطت ان انا وقفت جنب هذه الشركه وهي لم تكن قدر المسؤوليه. هم الشركه كان عندها 3000 علبه بابا خلصتهم على اول 3000 عيان. خلصوا بقى خلاص يا بابا خلصوا خلاص خلاص خلاص. انا عن نفسي يا محمود يا شوارب والنبي انا بحب اما بسلم عليك بحس ان انا بسلم على كذا واحد. شارب نور الشهاوي بيقول لك قول النظام انا يا ابني انت فاكر النظام انا هقوله النهارده؟ لا النهارده جلسه تشويقيه علاج جرثومه المعده يامي باي فاكرينه يا جماعه؟ اهو الواد اهو الولد اهو بتاع اليوتيوب اللي بيطلع يقول لي اهو استئصال المعده. اكتب يا ابني عنده علاج جرثومه المعده استئصال المعده الكامل والنهائي، ولو سبت حته صغيره من المعده الجرثومه مش هتسيبك في حالك. اديني قلت لك حتى لو تخفيت ولبست وش ولا اقول لك ما تتخفاش انت كده كده متخفي اصلا بوشك ده. واحد تاني جه عشان مامته ومراته هو دكتور انف واذن، فالراجل قال انا جاي مقتنع وهمشي المدام على الحركه اللي تحكي عليه، وهي اصلا هي عندها هيباتوسيلولار كارسينوما سرطان في الكبد وفي الغدد الليمفاويه وفي البريتون وطالع في العظم. حلو هتبدا امتياز نصيحتك نصيحتي تعال اشتغل معايا بعد الظهر بس وخلاص، وانت احضر امتيازك عادي بقى يعني عيش عادي عيش بني ادم عادي طبيعي يعني انت فاهم. المهم الراجل بعد ما خلصنا الكلام فابنه انا بسجل اللي انا بحكيه معاهم فويسز عشان يبقى حجه ما بيني وما بينه مبينه عليا وعليه. اقول له انت مشيت على ده ولا لا؟ فالواد وهو قايم بيقول لي حضرتك انا مقتنع بكل حاجه، بس لو سمحت سعادتك يا ريت لو تسمح لنا، يا ريت لو تسمح لنا. لا يا ابني مش كارير شيفت ولا حاجه، تعالى اشتغل معايا بس، احنا كده كده هنفتح مزينين كلنا. ببذور المشمش، لان هي مقتنعه ان بذور المشمش، انا بقالي ساعه بشرح بقى وجهه نظر عن السرطان وانه مش مرض وانه خطه ديفنس ميكانيزم زك ابو النصر في النمسا، ازيك عامل ايه؟ وانه مش عارف ايه. والله العظيم يا باشا، والله العظيم قال لي بتحب طبعا حط بذور المشمش المطحون على العسل الابيض وناخده. قلت له بص يا سعاده الرئيس، خلصت الكلام، حضرتك انت مش جاي تاخد مني وصفه لمحاربه فيروس او ميكروب او بكتيريا، حضرتك فاهم قصدي ولا لا؟ ايوه فاهم قصدي ولا لا؟ ما ينفعش يا بابا، ما ينفعش اتقول هاكس كده وانا عديهولك. وبعدين انا حضرتك دلوقتي انا لو سكت على كلام سعادتك يعني وهي ست اتضرت من البذور الخرز اللي انت هتديها دي، انا هستفاد ايه؟ بذور مشمش اصلها مقتنعه واسمح لنا لو سمحت. ايه اللي اسمح لنا لو سمحت؟ مش هسمح لك يا باشا. انا مش هقول كلام ضد رغبتي وضد ارادتي عشان ارضيك، مش من حقك هتعمل معايا كده ومش هعمل كده اصلا. الله. وبعدين انت عايز من عندي، بتقول لك بذور المشمش يا باشا. ها؟ والله بتقول لك عشان السرطان، ما اعرفش السرطان ايه اللي بيحاربه بذور المشمش. بذور المشمش يعني انت كفرت بصنعة الخالق وقدرة جسمك يا متناهي الضآلة ووثقت في بذور المشمش، وتقول لي الكفار دول ازاي الإله قدامهم وسابوه وعبدوا أوثان؟ طب إيه رأيك بقى إن هم كان عندهم إيمان أقوى من إيمانك يعني؟ الله يا أخي، ده كانوا ما بيسألوه يقولوا له أنت بتعبد كام واحد؟ يقول له سبعة، ستة في الأرض واحد في السماء. يقولوا طب لو اتزنقت وبقيت مضطر بتدعي انهي؟ يقول له بدعي اللي في السماء. ها؟ ده العربي البدوي القحط، قحف ماشي في الشارع جلمف حافق قدمين. حافق قدمين عريض المنكبين. وانت بقى يا فلوطه اللي عايش في التكييف مش فاهم دي. صدقت حبايه قد كده صنم صغير مخلوق من تراب انت حبيته وعبدته وخدته على انه علاج لحضرتك، انت عايز السهل. ما هو علاج الاسهال؟ حبوب القندم وعلاج الامساك بذور القنب. طب وذهاب الحساسيه بذور الجوافه والجلاء من الكحه اوراق الجوافه، انت اتعودت على ده. هاريف هاريف هاريف هاريف، تدفع اللي تدفعه وعايز تتعالج بقشور وبذور والبوس. مصطفى المصري عصير الجوافه معانا يا دكتور مصطفى. ايوه خدت على كده، حضرتك خدت على كده، حضرتك خدت على كده تشرب بنائية. انا اما بعدي عند العطار تحت كل الورق معهولك، ورق كل الاوراق، بص ورق عنب ورق جوافه ورق لورا ورق كل الاوراق ورق جرايد كل حضرتك يا باشا اشتريت كل هذه الاوراق، كل هذه الاوراق حضرتك اشتريتها بجداره وبراعه، لقد تقمصت دور الزفت بكل براعه. انت كنت كونسيومر هايل، اضرب كركم يا امينه بالظبط. عايز تبقى جامد بص بص، ويقول لك وصفات فحل بصل وراه زيت دهن الخرتيت وراه القرنفل على الزنجبيل عشان تزود طاقتك، فوسفور كل فوسفور. باشا انت خدت وصفات، عشت على الوصفات، حولت جهازك الهضمي لمقلب زباله، وهو عليه يختار منه وينقي ويفلتر ويدي ورق باردي عليه. بتقول لك بتضيف ايه؟ تضيف بدلوها. ايوه ورق الباردي، كل الاوراق يا باشا حضرتك خدتها. ازهار تلاقي الكركديه ده ازهار، زهور بتعمل لون يقول لك ايه بتوطي الضغط. طب باشا انت بتوطيه ليه؟ مش مشكله انا هوطيه، انا عايز اوطي الضغط. يا باشا يبقى معنى كده حضرتك قصة ببساطه انت مشيتنا بمبدا احنا كدكاتره كاطباء بندرس، كل ما اوطي الضغط كويس، كل ما اوطي السكر كويس، كل ما اوطي النبض كويس. طب ما تدخلني في غيبوبه، يعني نيمني مغناطيس، انت تنيمني مغناطيسي وخلاص، وانت بقى اللي معيشني طالما انت حضرتك عايز تطفي مكان عندي. فتوطي ضغطي بالكركديه، وتوطي نبضي مش عارف ايه، وادي وادي يا جدي، ادي يا جدي، وانت عباره عن حبه التوم اللي بيسلك الشرايين. مفيش، عايز اعرف الميكانيزم، عارف اقول انا جالي هبوز، جالي هبوز حاسه الزورة الزموية. الصراحة الكلام بيجيب هبوز حاز والله. حركة العناب انا بشربه في في في, في القهوة الصراحة، بس مرة كده يعني حركة. انا عارف لو قلت العناب مسموح هيبصي هتلاقي بصي برطمانات عناب كله، يقول لك هو بيوطي الضغط بالمرة، مش هو قال مفيد؟ واما يحصل له حاجة بقى والنبي، اصل كلمة مش مشاع، في فرق بين بين بين بين متناول يومي وفي بين مسموح، يعني في فرق بين الاثنين، حضرتك فاهم؟ يعني خرجوني من الحته دي، يعني انا في واحده جات لي هنا تراشقنا مع بعض الالفاظ، تراشقنا، عارف يعني ايه تراشقنا؟ تراشقنا، يعني انا بدنا نتراشق الالفاظ، فاهم؟ تقول لي انا داخل النظام ده على انه في بصل وثوم، نقاب، نقاب، ابيض، رابعه العدويه، التوحيد والنور، الرضا والنور. حاجة عظمة. قالت لي ربنا هينتقم منك عشان انا داخل النظام ده وكان فيه بصل وتوم. تخيل، تخيل حضرتك انا يتقال لي انا الكلام ده. تخيل وانا في هذه المرتبة والناس بتخلف على حسي بعد ما فقدوا الامل في الحمل والانجاب. تقف ست تقول لي انا داخل قال له فيه بصل وتوم. ده كويس ان انا مش كاتب معاها قايمة دي. حسبي الله ونعم الوكيل يا شيخ. والله العظيم يا استاذ زي ما بحكي لسعادتك كده بالاخويه، ربنا هينتقم، قلت ربنا هينتقم منك. اصل خلي بالك بقى برضو، ما انا هقول لك على حاجه. بص يا باشا، انا دلوقتي توكيل مرسيدس، هسلمك عربيتك على المفتاح، بس يوم ما الموتور ده يعطل انا بس اللي بصلحه. ريحته حلوه صح؟ ما انت مش فاهم اللعنه فين. انا بس بقى، انت لو لفيت بعد كده بقى، الست بقى لها ست شهور بتلف بالدور والدوخه وهي بتشرب سحلب، هذه الخائنه بصل وتوم، بتقول لي انا داخله النظام ده والنظام ده كان فيه بصل وتوم، ريحته الا ريحته. عارف محجوب عبد الدايم سبتها عايشه؟ بقول لك تراشقنا، هي تقريبا جالها ارتجاج معوي. والله جالها ارتجاج معوي. لا البرفان معانا طبعا يا باشا. البرفان احنا مع كل ما هو ريحته حلوه. بني اسرائيل ايه يا هواري بس يا شيخ؟ ما هو بقول لك بني اسرائيل دول اتربوا هنا في مصر، خلي بال سعادتك. مصر واليهود حاجه واحده باشا، احنا اليهود اقدم عندنا مننا. يعني هما من ايام يوسف وهم هنا في مصر قاعدين في مصر بيبقى بعاداتهم بتقاليدهم، حتى اما جه فرعون، يعني ما خلي بال سعادتك هو ربنا ما بعتش موسى لانقاذ بني اسرائيل، عشان بس ما تبقاش فاهم الموضوع ان هو ربنا يعني كان مصطفيهم قوي كده. لا لا لا، هي قصه كانت اكبر كده، لان اما جه موسى قعد له 17 سنين في مصر عامل ثورات على فرعون، ده ثورات، يعني هم كانوا شايفينه ايه؟ شاب فقير يهودي منافر للحكومه، عامل ثوره طائفيه، مأجج شعب معين وسط الشعوب. لكن هو فرعون الاصل في القصه هو كان مستعبد ناس كتير، يعني مستعبد بني اسرائيل والنوبه وناس من النيجر سود، على فاهم قصدي، على ناس من اليمن، انت فاهم؟ فما كانش بس بني اسرائيل مستعبدين، لكن الاصل في ارسال موسى ان هو يوقف تعدي فرعون، اذهب الى فرعون انه طغى. نقطه، خلصت القصه، الرساله خلصت هنا. هو تحدي لفرعون في اخراج بني اسرائيل. فبني اسرائيل من ايام يوسف قاعدين، فانت اما هو اما فرعون استعبدهم اكلوا دني الطعام، دنيو يعني دنيو، فانتشرت الامراض والاوبئه والهزال، فعشان كده كانوا فقراء معدمين غلابه مستعبدين، يعني هم تحت خط الفقر، امراض اوبئه ضعف نسل، فاهم؟ فهم كانوا اصحاب المرض ده اليهود. وهم خارجين من مصر ما خرجوش بقى غير 52 56 1956 ان بتوين كانوا في مصر عاد، وهم خارجين بعادتهم وتقاليدهم يا باشا. يعني حضرتك كل اكلاتك وبصاره وعدس، ده حتى كان اسمه عدس، الراجل اسمه اليهودي كان اسمه عدس وشيكوريل، فاهم؟ فاكتر دوله مصدره لهذا الفكر احنا مصر. اصل مصر، مصر مرتع وحضاره الناس دي، عشنا في وسطينا وعاشوا في وسطينا، فعشان كده مندمجين معانا احنا والمغرب العربي. المغرب العربي برضو عندهم اليهود كده، فاهم؟ فتلاقي ثقافتهم والكالتشر اللي هم، والدلتا عندنا من اقوى الاماكن المصدره لهذه الاكلات، الكرومب والملفوف والمخلل الملفوف، هذا اكل بني اسرائيل. فلكن موسى ارسل لكسر قامه فرعون كاله، ما فرعون ده اله، قال لك انا ربكم الاعلى، فربنا قال له لا مش انت، وهجيب لك واحد فقير من قوم مستضعفين من ضمن قوم مستضعفين، يعني قوم مستضعفين من ضمن قوم مستضعفين، وانت هتطلعهم بره مصر بفعلك انت بثورتك انت. ما هو كان بالنسبه للحكومه سائر. وخلي بالك موسى كان جه بعد ما بقى في حاجه اسمها مدارس وجامعات وشهادات وعلوم بتدرس، وعلوم فلك وعلوم تحنيط وعلوم طب وعلوم مش عارف ايه، فكان جه وبقى فيه هيكله خلاص، لان برضو سيدنا يوسف جه وكان فيه هيكله، بس كانت هيكله هيكله موسى بقت اعلى، بقى فيه بقى ايه، بقى فيه هندسه، بقى فيه فن تحنيط، بقى فيه طب، بقى فيه سحر. فعشان كده هو جه يتحدى، موسى جه يتحدى يكسر شوكة فرعون انه طغى، وربنا كان هدفه ان هو يرد فرعون لطاعته مش لاخراج بني اسرائيل، ده مش هدف الرئيس. بني اسرائيل هنخرجهم غصب عن فرعون، هي دي الفكره، مش هنخرجهم سرا حتى، لان هو حتى ما هربهمش، ما حاولش يهربهم، ماشي، ما حاولش يهربهم، هو كان المشي عيني عينه، خرجنا ما خرجتناش، طب اهو علامات علامات معجزات معجزات، ها ست سبع سنين بنحارب في بعض، بنهد في كيان بعض، ده مين؟ ده موسى العبد الفقير اللي جاي كان هربان من حكم وما رجعش غير بعد 10 سنين، كان الحكم سقط، ما هو كان في قضاء، ما هو فرعون كان ممكن يمثل بيه ويموته، بس فرعون كان عنده الغرور اعلى من كده، التكبر ان هو الاله كان اكبر من كده، فكان بيبرزه، ايه ده انت بتعمل بتخلي البحر في دم، طب احنا هنعملها، طب بتخلي الضفادع تتكسر هنعمل مش عارف ايه، انت فاهم؟ ده مين اللي واقف قدام فرعون اللي قال اول امبارح انا ربكم الاعلى؟ هو ده واقف قدامه عبد بقى. وكمان وقعد فرعون، يعني كانت المناظره وصلت ان فرعون بيشكك الناس فيه، يقول لهم انا اللي بتكلم ولا ده الذي لا يكاد يبين، ما بيعرفش يتكلم، انا اللي بتجري الانهار من تحتي ولا ده اللي مش عارف ياكل نفسه ولا يحمي نفسه من اذيتي ولا يحمي شعبه مني، ومره يمنيه ومره يرشيه، عيشه عيشه كده عيشه. الفتره دي كلها يا باشا انت عايش وسط اليهود، وسط فكرهم، وسط اكلهم، وسط غضب الاله عليهم. ما الاله اما غضب عليهم خلاص حرم عليهم حاجات وانساهم حاجات وعرضهم لحاجات، فبقوا هم في الـ في الـ في الكورنر ده. انت جيت بقى الثقافه دي انت تعمقت فيها، ما شفتش حد زي ما سمع وقلت لسعادتك اما نزل الاله ليهم باكل نزل لهم من وسلوى. يعني اما الاله اختار حط من وسلوى، اما الاله اختار للانسان فلينظر الانسان الى طعامه انا صببنا الماء ثم شققنا الارض فانبتنا فيها حبه حبه. اول حاجه حبه حبه، اول حاجه حبه، فاهم؟ أولم يروا إلى الأرض الميتة أحييناها فأخرجنا منها حبا والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان. حب يا باشا هو بيذكر مفصلا الحب، فيعني دي كلها إشارات لحضرتك، مش خيار مش أتة مش بصل مش عدس مش الحاجات دي، مش الحاجات دي. هم كلوها تعبوا، عشان كده لحد النهارده الامراض اللي عديتها لك على مر العصور ما تحلتش، ما تحلتش على مر العصور، ماشي؟ لكن اما هم بقى طلبوا بلسانهم اكل، اما طلبوا بلسانهم اكل فادعوا لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. الاله مش فاضي عشان يعدد لك دول الا ويوريك دني طلباتهم عامله ازاي، يوريك هم طلبوا الطلب ازاي. فقال لهم ايه بقى؟ فقال لهم ايه؟ فتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا اي وادي فان لكم ما سالتم وضربت عليهم الذله والمسكنه. هي كده في كده بقى، ما تجيش ما تفتش الكلام اعتباطا. هو برضو قال لهم يا بني اسرائيل كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تضغوا فيه فيحل عليكم غضبي. يعني حضرتك حتى لو كلت من الطيبات وطغيت فيها فيحل عليكم غضبي. يا باشا باشا دايما دايما هي قصه معادله لها وزن. حضرتك تاكل تاكل حتى تتقوى تقيم صلبك حسب احتياج جسمك، فأنت ليس لك إلا ما طلب جسمك بس ونقطة. لا نأكل حتى نجوع وإذا أكلنا لا نشبع. طبعا التبذير مرفوض. أنا يوميا على الله رز وشاب بطاطس معمرة في حتة لحمة صغيرة كده في مفيش. سلام عليكم. الحمد لله نعم ربنا كتير، ده احنا عندنا العسل متوفر ليل ونهار، التمر متوفر ليل ونهار. طبعا البقوليات ضاره، ليس اكل انسان، ليس اكل انسان هم حببوك فيه. خلي اي شاب مشروع يفتح عربيه فول ويقول لك يا باشا حاجه حلال، يخرب بيت ابوك، هم علموك كده. ما ذكرتش في القران خالص غير هنا، ومعنى ان الاله بيعددها لك يبقى بيقول لك دي حاجه مهمه، يعني مش ما تعدهاش عليها كده وتقول لك اصل هم طلبوا الدنيا. يا باشا لا، هو واقف وبيعدد لك، زي ما انا مثلا في سوره نوح تلاقيه بيعدد اسامي الالهه. انا مش عارف صراحه مغزاها لحد النهارده، يعني ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا، اكيد في سر. طالما عدد اسامي الالهه بالمنظر ده في سر احنا بقى ما عرفناهوش، هي اسراره بتتفكك. هو القران ده كتاب شفرات، كتاب شفرات، كتاب ساينز اس اي جي ان اس علامات، مش كله بين، مش كله سهل، مع انه جه من اسهل الالسنه العربيه، عشان كده يقول لك بلسان عربي مبين، مش عشان عربي مبين، لا هو مش كل العربي مبين، هو اختار من اللسان العربي المبين، يعني اختار من اللسان العربي المبين بتاعه، عشان كده ما اختلفوش في كلامه وما اختلفوش في معانيه، خلاص هو معانيه واضحه، لكن تتفهم مش كلها مفهومه، مش كلها مفهومه، خلي بالك يعني مش كل الايات اللي قدامك مفهومه، وربنا مختار مصطلحات معينه عشان تفضل طول عمرها كده بما فيها الحروف المقطعة اللي في أوائل الصور. شفرات، شفرة حلولها بقى مش عندك كلها، لكن أنت أما تلاقي الإله بيركز على حاجة أو حاجة بيعددها لك مرة واثنين وثلاثة، لا ماشي، لا هيقول لك ما تفسرش يا سيدي بقى، انا رايي كده يا سيدي، وانا رايي لم يمت العقيده بصله، لم امت العقيدة. بس انا من حقي برضه يا باشا افكر، الله ما ربنا قال هو عددها ليه، ما تقف فكر هو عددها ليه، عشان تقوم انت المعادي تقول يا شفت اصل هم شفت الناس الجحده يعني يسيبوا المن والسلوى ويطلبوا توم وبصل، قوم يا ست اعملها التقليه بتاعت الملوخيه، يخرب بيتك ويخرب بيت الدكتور اللي بتسمعيه ده، ما انت باشا كده، ما انت مش فاهم حاجه، حضرتك انت مش فاهم الموضوع، انت فاهم، انت وبالاخره هم يوقنون مش يؤمنون، يوقنون يوقنون، مش انا عارف ان في اخره، لا انا موقن ان في اخره، وطالما في اخره فانا هخاف اضايق حد عشان ما اخدش ذنوب واخش النار، مش هضر حد، مش هجيب سيرة حد، مش هتكلم على حد بالباطل، مش هسب حد، مش هجيب مصلحة حد قدامي وهجيب مصلحتي بديها عليه، مش هظلم حد، عشان انت موقن بالآخرة، موقن ان عندك إله بيرقبك، بيرقبك وبيراقبك وبينساش، حضرتك فاهم قصدي ولا لا؟ انت ده هو ده كده، هو ده كده موقن، انت موقن الاخرة دي يعني انا هموت، مش هموت انا هموت هروح حتة تانية، والحتة التانية دي هبقى فيها الواحد، واللي خلقني مستنيني، فانا رايح راضي عن نفسي، فبالتالي لما اجي احط فلوس النهاردة ماشي، رب ارجعون فاصدق، رب ارجعون فاصدق، رب ارجعون فاصدق، ليه ليه ليه اصدق؟ عشان هو الفلوس دي ما حطهاش في ابنه، ما حطهاش في حد قريبه، ده حطها في واحد ما يعرفوش، في واحد محتاج لمساعدته، حطها عشان واحد يستر، يستر عرض واحد ولا يستر بني ادم من الحاجه، فهمت؟ عشان ربنا بقى خلق ده يحتاج لده، فانت كده هو ده، ده الاصل في الموضوع، حضرتك انت اللفه هي كده، انت معمول عشان ده، عشان تحقق ده، الايه جنة ونار، بص حضرتك الاله بعتك، بعتك عمرك اللي هتقضيه في الدنيا دي اختبار ليك واختبار اللي حواليك، واللفه بتاعتك، اللفه بتاعتك وقتها محدد وقصير، انت هتنزل تعمل مهمه وراجع تاني، واما ترجع تاني هيقول لك بقى انت عملت ايه في مالك، في علمك، في صحتك، في اللي حواليك، فدت مين، ما ضريت مين، مين خد من وراك فايده، مين استفاد منك، انت وصلتني لمين، ما هو الاله طالب منك توصله، ما هو انت خلي بالك ده معتقد بقى، اينشتاين وهو بيخترع يعني وهو بيكتشف النسبيه كان بيدور على الاله، يعني اينشتاين مش بيدور، هو كان موظف بتاع براءات اختراع ولا بيفهم حاجه، هو الراجل بيفكر كان مؤمن باله سبينوزا، ده كان قبليه فيلسوف، سبينوزا ده كان فيلسوف، كان شايف ان الاله ده، خلي بالك هو انت كل دين وكل معتقد بيشوف الاله بشكل معين، هو بقى كان شايف، اينشتاين كان شايف ان الاله ده هو القوة المحركة لكل ما هو حوله، عشان كده يوم ما حط ام سي سكوير اللي هي سي اللي هي سرعة الضوء، ما حد سأله لحد النهارده هو انت افترضت ليه سرعة الضوء مربعها ليه علاقة بالطاقة بتاعت الجزيء اصلا، من الاخر يعني ما حد سأله لحد النهارده السؤال ده، يعني ولحد النهارده محدش سأل نفسه، برضه محدش سأل، لا ليه يا باشا حطيت مربع سرعة الضوء؟ لأنه هو متخيل برضه نفسه، هو مؤمن بإله سبينوزا، بيقول إيه إله سبينوزا؟ إن الإله ده مش انتيتي كيان لوحده، مش كيان مسيطر، لا ده هو القوة المحركة، يعني موجود في كل حاجة، موجود حواليا وجوايا وموجود هو اللي هو وأنا بزق دي هو اللي بيزقها، هو اللي محرك العربية، هو اللي بيحرك الطيارة، فبالتالي هو شايف ان الضوء تمثيل للإله، فعشان كده هو السرعة القصوى لو في جسم وصل لسرعة الضوء دي هيبقى من الثقل لو ما يقدرش يتحرك، ان هو الزمن عنده وقف فبقى الخلود. فهمت الفكرة ولا لا؟ يعني هو فكرة أينشتاين فلسفية بحت، انا وصلت سرعة الضوء فبقى اكبر اتقل كتلة على وجه الكون انا، مع ان انا سرعتي سرعة الضوء انا كل ما بقرب بتقل وجاذبيتي بتزيد، وفي نفس الوقت الزمن عندي بيقف. فده ايه ده؟ ما ده منطق الاله المسيطر اللي هو عنده الزمن وقف، اللي هو مجرد ما يرقب الالكترون بيشوفه في المكان اللي هو عايزه. فده الاله، هي دي القوه بقى اللي بيدور عليها، هو اقتراح، هو دي الفكره بتاعته. مش بقى هو العبقري بقى اللي شاف الزمكان والتنى واتفرد، هو مش قصه كده، هو الراجل عايز يعرف الكون ده ماشي ازاي. فما عندوش بقى ملايكة وإله متحكم وسيطرة ان هو السماء والأرض ما يتقفلوش على بعض، ما هو ما عندوش دي، مش في دماغه دي. هو دماغه سبينوزا كان قبليه فيلسوف قبليه 200 سنة، الراجل ده بيقول ان الإله جزيئات هي اللي بتحكم، هي قوانين الكون، مش الكون، مش موجودات الكون، هي القانون اللي بيحكم الكون من سرعة وحركة وطاقة، ده الإله. فكان هو تخيله ان الاله ده الضوء، اكبر سرعه الضوء، وقعد يبص ان لا لو في جسم خد سرعه الضوء هيتقل، يبقى وزن ما فيش حاجه توصل لسرعه الضوء، ما يبقاش وزنها وثقلها زي الثقب الاسود كده مثلا. فلحد النهارده ما حدش قاله ليه السي سكوير، ليه انت فكرت في سي سكوير اصلا؟ لان هي قصه من الاول ايه؟ فلسفيه مش رياضيه، مش رياضية. واينشتاين ما نجحش ان هو يثبتها رياضيا، غيره بقى اثبتها، اكيد القصة كلها كانت فلسفية بحت في بحثه عن الاله وماهية الاله. فانت ربنا بقى هيحاسبك على ايه؟ انت عرفت توصلني للناس زي ما انا عايز اوصل، عرفت تحببهم فيا، عرفت توصف ليا قدراتهم. فانا عشان كده يوقنون الاخرة يقينا، فبالتالي انت بتعمل لها بتطلع لله عشان ده راجع لك بكره، وانت في الخشبه الفلوس رجعت لك خلاص، مكانه. واحد بيقول لي خليك في الطبيعه وتتكلم كلام علمي وبلاش تدخل الدين، لان في ناس غير مسلمين معاك في النظام، وده مش كلام دين خالص في الموضوع ده، كلام كله علمي، ده كلام كله فلسفه مش اي حاجه. ويا عم انا اتكلم زي ما انا عايز، انا حر، مش انا حر الكلام اللي انا عايزه، مش اتفقنا الاتفاق قبل كده ولا لا؟ بس لو سمحت ارجوك بس. فهنا نقف عند ان الصيام وفترات الانقطاع الطويله بتسمح لحضرتك ان انت تتخلص من سموم اليوم اللي قبله. قولون سعادتك وصحته بتقول لحضرتك ان بقيت جسمك كله مناعته كويسه. رمضان مش صيام انقطاع اكل وشرب بس، لا ده كمان حضرتك احنا عايزين منك شويه سلام نفسي مع وجود المسيرات الخارجيه. انا عارف طبعا ان الموضوع فيه شويه صعوبه في تنفيذه، بس الصحه غاليه، احنا ما بنتعاملش مع الجسم على انه حاجه تستحمل الصدمات، بالعكس انا بحافظ على جسمي من مدخلات التغذيه كويس قوي. جسمك معمول يبذل مجهود ويمارس رياضه ويكسر خلايا ويبني مكانها باقل الامكانيات. ربنا خلق لحضرتك كبد يقدر يصنع من الهواء مركبات نادره الوجود، بس محتاج من حضرتك وقت. الكبد الدهني علاجه الوحيد هو الصيام، تحسين وظائف الكبد من حيث التصنيع والتخزين والتصدير تتحسن في ساعات الصيام. والدليل بتاعك ان انت ما بتحب تعمل تحليل دهون ليبيد بروفايل بتعمله بعد 12 ساعة من الصيام المتواصل، ليه؟ عشان يكون كبدك اروق ما يمكن وبيصنع بمزاجه. عشان كده بقول لسعادتك الصيام علاج ما لا علاج له، ماشي يا دكتور؟ الناس تضرب بعض في النهار في رمضان، صح؟ عشان هو متسحر طعمية فبيقوم يطلع ام الطاقه اللي عنده دي في اللي قدامه. خلي بال سعادتك، والله العظيم ما بقول الكلام ده هزار، اللي اكله اكل مش في النظام بتاعنا، مش من داخل الطيبات، نفسيته وحشه جدا، نفسيته وحشه جدا، لا بيعرف يحب لنفسه الخير ولا يتمنى للي حواليه الخير، ولا بيبص بصه متفائله لبكره، ولا بيعرف يفرح، ودايما عنده بارانويا. هما متفقين عليا، هما بيكيدوا ليا المكائد والغرز، عشان هو نادر الوجود، هو من القله او الحفنه المثقفه المتعاليه الذكاء اللي احنا كلنا قلقانين منها ومن ذكائها. ان هو ذكائه ده لو زاد عن حده هيتقلب ضد، وانا مش مسؤول، بس والسنجة في الرنج. اتمنى نكون مبسوطين مع بعض، واتمنى ما نكونش يعني جيران غلسين مع بعضينا. اتعاملوا مع رمضان ان هو شهر النقاهة، ماشي؟ يعني بعد رمضان جينا والحاجات الحلوة دي، وهاتي فانوسك يا اختي يا احسان. بعد ما احسان جابت الفانوس اتمنى نقعد نلعب بالفانوس. بس بص الواد السقيل ده، السهر غلط يا دكتور، خش نام. وانت مالك يالا وانا قاعد في بيتكو؟ ما تتخمد انت يا، انت عيل سقيل قوي. اللي ما في واحد اسمه احمد سليم، عيال غلسه خرب بيتك. هو العيال دي تفطرك بقى عادي، يعني الواد اللي زي ده يفطرك عادي، خد ياه وتفطر عليه، خرب بيتك. اياح وحوي يا وحوي، اياح يا ولد. يقول لك لا اله الا الله، ما هو الصيام عشان كده يا باشا، الصيام جنه جنه. استحمل انت بقى اذى دول مشركين، يعني مشركين دول مشركين، فاهم؟ دول يخرجوك من الملة على طول والله، بكل اريحيه، يعني تشتمه بكل اريحيه مش مشكله، هصوم لك في شوال بس، وتشتمه بقى. اتمنى منكم ان تكونوا بصحه جيده، وصوما مقبولا، وافطارا شهيا. مع بنك مصر، ودع اهلك، واعمل طبعا وديعة الضمان والصيانه عشان خاطر لو مت فجاه ولا حاجه. بالمناسبه يا جماعه، اللي هيمشي على النظام ده، اللي هيمشي على النظام ده، والله العظيم بقول لكم الحقيقه، اللي هيمشي على النظام ده ولو حتى لخبط مش هيموت فجاه، مش هزار، مش هيموت فجاه، ولا هيموت بحاجه من الوحشه اللي الناس اللي بتموت بيها، لا سرطان، هو مش هيموت بالحاجات دي خالص. يعني اللي هيمشي على النظام ده حتى لو لخبط بعد كده، ماشي، مش هيموت فجاه، يعني مش هيقول لك ايه دخل نام مات، استحاله على النظام ده. لا، النظام ده لازم يتعب شويه، عشان كده هنديله فرصه بقى يودع اهله ويكتب وصيته. يعني مش هيموت كده، يعني مش هيبقى ماشي يموت، لا، ده اللي على النظام بتاعنا هيموت عادي. انا تعبان يا جماعه، يقعد له اسبوع مثلا، اتصلوا باهلي في الجلاتمه، يقوموا جايين بقى اهله في الجلاتمه، يقوم يوصيهم ويسلم عليهم ويكتب وصيته ويموت، ماشي؟ اللي ماشي على النظام ده مش هيموت فجاه، اديني قلت لكم اهو، هينازع وعنده فرصه يتوب. انا مش بقول كده عشان تقلوا ادبكم على بعض، انا بقول لكم برضه احتياطيه. والله حتى لو لخبطت ما تخافش، مش هتموت يا باشا. حتى لو دخلت في غيبوبه مش هتموت. لن تموت. بص الولد السقيل برمي النوتيلا على السحور معانا، يالا يا سقيل، مش بقول لك سقيل يالا، سقيل يا سقيل يا ابني. تصبحوا على خير. ايه هو النظام يا دكتور؟ ميادة جمانة مالك، جمانة ومالك دول ولادك يا ميادة؟ خش رب عيالك يا بابا، خش رب عيالك يا بابا، خش رب عيالك، هنموت بالراحة. يا جنة الخلد، جنة يا جنة الخلد، هنموت بالراحة. نعم، وهتاخدي فرصة تودعي أهلك وتكتبي وصيتك، والغوشتين اللي حلتك تديهم لخالتك. دوالي الخصيه مرحله 5، بقف على رجلي فوق 10 ساعات شغل. محمد رمضان، والله ربنا يكون في عونك يا نجم، معلش الف سلامه عليك. احنا اتكلمنا على الدوالي بس نتكلم معاها تاني ان شاء الله. تصبحوا على خير.